أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم آية، من المخاطب بهذه الآية؟ لا شك أن المخاطب بهذه الآية كل من كانت حياته بعد هذه الواقعة، سواء كان مؤمنا أو كافرا. فالمؤمن لتؤكد له أن نصر الله يأتي ولو من غير أسباب، والكافر تأتي له بالعبرة في أن الله يخذله ولو بالأسباب. ما دام الله سيجعل من الموقعة هذه آية، ومعنى آية يعني شيء عجيب، ومعنى شيء عجيب إن وقع ونتائجه لا تأتي وفق المقدمات البشرية، ولذلك العجيبة دي يعني كأن المقدمات البشرية ما كانت توحي بهذه الايه النتيجه. قد كان لكم، يبقى لكم ده خطاب عام لكل من ينتسب الى فئه من الفئتين المتقاطبتين، سواء كانت فئه الايمان او فئه الكفر. ففئه الايمان عشان تفهم انه ليست الاسباب الماديه هي كل شيء في المعركه بين الحق والباطل، لان لله جنودا لم تروا. وكذلك توهن الكافرين لأنه لا تقول أن أسببنا من عدة وعدد قوية، فإن المسألة وقعت هي. يبقى قد كان لكم آية عن عملية عجيبة في فئتين التقتا. كلمة فئة إذا سمعتها هي الجماعة صحيح، ولكن لها خصوصية. الجماعة قد توجد جماعة ولكل واحد حركة في الحياة، إنما فئة تبقى هي جماعة وهي بصدد عمل واحد. ففي غير الحرب كل واحد منا نحن جماعة المؤمنين، وهؤلاء جماعة البلد الفلاني، وهؤلاء جماعة، إنما كل واحد له حركة ولا لا له حركة. لكن كلمة فئة هي جماعة صحيح، ولكن لها حركة واحدة في عمل واحد لغاية واحدة. ولا شك أن الحرب أقدر على هذه العملية. ليه؟ لأن كل واحد منهم لا يستطيع أن يحمي نفسه وحده، فكل واحد إيه يفيء ويرجع إلى الجماعة، ما يقدرش ينفصل من الجماعة، إنما في حركة الحياة يقدر ينفصل ولا لا. تبقى كلمة فئة هي جماعة بس في إيه، في عمليات واحدة، وتيجي في الحرب دائما، تيجي في الحرب إيه، في الحرب دائما. فئتين، ما هو مدام في صراع يبقوا لازم فئتين، فئة كده وفئة كده. طيب فئة ايه؟ مؤمنة وفئة كافرة. المؤمنة تقاتل لماذا؟ في سبيل الله. يبقى مؤمنة تقاتل في سبيل وكافرة تقاتل في سبيل الشيطان. يبقى اذا تسمية الفئة الاولى مؤمنة وتقاتل في سبيل ايه؟ سبيل الله. والفئة الثانية كافرة تقاتل في سبيل مين؟ في سبيل الشيطان. يبقى عندنا حاجة اهي. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله. يبقى هي مين؟ أكنه قال فئة مؤمنة تقاتل في سبيل. طب وأخرى ما جابش تقاتل في سبيل الشيطان زي ما قال في الأولية تقاتل في سبيل الله، يبقى جاب هنا كافرة. ما جابش في الأولى مؤمنة، مش كده؟ إنما جاب في سبيل مين؟ في سبيل الله. عرفنا أنها إيه؟ طب والتانية ما جابش في سبيل الشيطان، إنما جاب إيه؟ يبقى ليدلنا على أن من يقاتل في سبيل الله لازم يوصف بأنه مؤمن، والكافر لازم يقاتل في سبيل مين؟ بس حذف من الأولى ما يدل عليه في الثانية، الثانية تدل عليه. يبقى إذن الآية على هذا المعنى لا معنى كده. قد كان لكم آية، يعني أمر عجيب جدا، وأمر عجيب يعني لا يسير مع منطق الأسباب الواقعية،

المؤمن يقول هذا المسألة عايزة استعداد تاني خالص، إن كنت داخلها بنص استعداد يبقى أنا عايز إيه؟ استعدادين اتنين. ودي كأقول ده أنا يقور ولا ما يقورش؟ يقول لك ده العدد على غير ما كنت أتوقع. يبقى إذن يقللكم في أعينهم ويقللهم في أعينكم، دي إمتى؟ قبل أن تبدأ المعركة. ليه؟ لأن الله يريد أن لا يتهيب طرف من طرف فلا تنشأ المعركة، فيريد أن يدخل لما يدخل المعركة يبين الأمور بالعكس. ونقل الشيء من الضد إلى الضد إيذان بأن قادرا أعلى يقود الأحساس ويقود المشاعر. يبين لنا دي كده، ينقلها للضد كده ازاي يشوفهم قليلين الأول وبعدين يشوفهم ايه كتير. يبقى إذا نقلها من الضد إلى الضد يبين على أن القدرة العالية تستطيع أن تصنع في المشاعر ما تريد، فصنعها في الأول تقليلا حتى لا يتهيب المعركة، وفي الوقت المعركة كثيرا حتى يصيبهم إيه؟ المؤمنين تصيبهم الإيه؟ القوة، وذكهم تصيبهم الإيه؟ الصواب. يبقى فهمنا الآية على هذا؟ قد كان لكم آية، لكم أي لكل من يجيء بعد المعركة، فهي خبر تبشيري لكل مؤمن وإنذاري لكل كافر. وإياكم أن تقيسوا الأمور بمقاييس الأسباب، فالأسباب المطلوبة منكم هي المقدور عليها للبشر، وتتركون تتمة كل ذلك للقدر. قد كان لكم آية فلا تخوروا أمام عدد كثير، ولا تغتروا أيها الكفار بعددكم الكثير فالسابقة قدامكم، في عدد قليل عمل إيه؟ عمل. طيب يرى المسلمون الكافرين إيه؟ مثليهم. قال لك مثليهم يعني إيه؟ مثل المؤمنين بقى. ليه؟ يبقوا قد إيه يعني؟ يبقوا 600 وشوية، يبقوا أقل من العدد برضو ده، يبقى برضو أقل منه. طب وإيه حكاية مثلين دي؟ قال لك لأنهم موعودون من الله. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا إيه؟ 200. يبقى واحد لكام؟ الواحد لعشرة، واحد يطلع لعشرة. وبعدين قال يخفف، الآن علم أن فيكم إيه؟ فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا إيه؟ يبقى من واحد لاثنين. يبقى هنا مثليهم يعني هم الموعود بهم برضو، انتوا قد كده وهم قدكم مرتين، يبقى انتوا موعودين بالايه؟ بالغالب على انكم حتى ضعاف، على انكم ايه؟ ضعاف. والله يؤيد بنصره من يشاء، ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار. عبرة، كلمة عبرة دي نسمعها كثيرا، المادة كلها تدل على الدخول من مكان لمكان، تنفذ من الحته دي الى الحته دي، اسمه عبور. مش بنقول كده ده عبور المشاه؟ يعني ايه عبور المشاه؟ يعني اللي تنفذ منها من الضفه دي من الشارع الى الايه؟ الضفه الثانيه، مش كده؟ على الاول. طب والعبير اللي هو الرائحه الجميله؟ الله، طب ما بينتقل من الورده، تبقى الورده بعيد عني كده واشم ريحتها ولا لا؟ يبقى عبرت من كلها تدل على النفوذ ولا لا؟ كلها تدل على الايه؟ على النفوذ. طيب يبقى لكم عبره، اي تنقلكم من شيء الى شيء، اي تنقلكم من حكم قد يخيفكم بانكم قليل وهم كتير ومش عارف ايه، يقول لكم الايه دي تنقلكم ايه؟ نقله ثانيه خالص. تبقى عبره يعني ايه؟ هو ما تستطيع، حدث ينقلك من شيء الى ايه؟ الى شيء. واحد ظالم وبعد ذلك شفنا فيه يوم، شفنا فيه العبرة، ولك دي عبرة، عبرة نقلتني من إن ظالم طغيان ومش عارف، وبعد ذلك رد إلى أنه بقى إيه؟ في حالة مهانة. يبقى دي اسمها الإيه؟ يبقى العبرة. العبرة هي العظة الملفتة الناقلة من حكم إلى حكم، وناقلة من حكم إلى حكم قد يستغربه الذهن. تبقى اشتركت مع الآية ولا لا؟ اشتركت مع الآية. يبقى زي تسجيل الآية دي يناسب إيه؟ لقد كان لكم إيه؟ برضو آية تبقى عجيبة وانتهت بإيه؟ بعجيب. يبقى إذن العبرة شيء ينقلني من إيه؟ من أمر إلى أمر، ينقلني من أمر إلى أمر قد تستغربه الأسباب. نقول له الكلام ده لو أنك مطروف كل سياسة نفسك

انما نفس اللي مظللك به فوق حاجه مظللها تانية، يبقى الظل نفسه ايه؟ الظل ايه؟ امال هو ليه الاشجار ايه؟ يبقى الظل تحتها جميل، لان ورقه بتستر الشمس ولا ورقتين، وبعدين فوق الورقه ورقه مسطوره وورقه مش عارف ايه عامله ايه تكييف. ولذلك دلوقتي لما يحبوا يعملوا فيها مكيفه بيعملوا ايه؟ يعمل رائه. لو تركها هتبقى ظل صحيح، انما برضه تجيب لي وقع الايه؟ الشمس. يقوم يعمل لي اللي بتظلني برضه ايه؟ كمان ظل اخر، فان عمل كمان ثالث. ولذلك قلنا بقى ظل الاشجار بيبقى ايه؟ ليه في حنان؟ لان ظل ايه؟ ظل ظليل، كل حاجه مظللاك هي نفسها في ظل ولا لا؟ وايضا مختلفه الاوضاع. ما هي ازاي ظل الخالق؟ ليه؟ لانها برضو ورق بيخلي النسيم ايه؟ انما بك حجبت. ولذلك الشاعر لما حب يوصف الروضه بانها قال ايه؟ تصد الشمس انا واجهتنا فتحجبها وتأذن للنسيم، يعني تخلي النسيم ايه؟ انما الخيمه بتحجب ده وده. يبقى ظل ظليل وليل اليل وقنطار ايه؟ قناطير ايه؟ ما تفتكروش انها قناطير بس كده، ده قناطير مش كلام جزافا، دي قناطير ايه؟ مقنطره. القناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه. خيل دي هي كانت بقى اداه العز والعظمه، والنبي يقول الخيل معقود بنواصيها الايه؟ الخير الى يوم الايه؟ القيامه. ومسومه كمان، مسومه دي عشان تعرف اللفظ قد يكون واحد ويشع بك في ايه؟ في مجالات متعدده من المعنى. مسومه يعني ايه؟ من سامها يسوموها، يعني لها مراعن تسام فيها، ما دام فيها مراعن تاكل على كيفها، مش مربوطه عشان تجيب لها تاكل اللي تجيبه لها، انما سائمه يعني ايه؟ تاكل اللي ايه؟ تاكل اللي على كيفها. ادي واحده. طب مسومه يعني ايه؟ معلمه، لها علامات، فيه غره هنا، في تعجيل هنا، فيه. طيب ولا طب مسومه يعني معلمه ومروضه، لان الاصل في الخيل انها كانت مش مستأنسه، ولذلك ترويضها لازم له ترويض عشان تعرف تركبها وتعرف مثلا تنتفع بها، والا فهي من الحيوانات اللي كانت الاول ايه؟ متوحشه، ما يقدرش، لازم يبقى ايه؟ مروض. يبقى مسومه ادتني كم معنى؟ سائمة تأكل كما تشتهي لا على قدر ما تأتي لها به، هذه واحدة. معلمة فيها العلامات كالغرر والتعديل مثلا، أو ده أدهم وده كوميت وده مش عارف أشقر وده، أو أنها معلمة أي مروضة. قال إيه؟ مروضة. طيب إحنا الحرب تعوز إيه؟ الحرب تعوز انقطاع عن الأهل، فيجب أن لا تكون شهوة النفس حاجزا للنساء. البنين الاولاد لانك تقول رعايتهم واوى الى اخره برضو ما تكونش حاجه، بتنفق منها علشان الخيل برضو. الخيل طب ده الخيل هي معموله لهذه الايه؟ لهذه العمليه. اذا مجيء هذه الايه بعد الايه الاولى، قد كان لكم ايه في فئتين التقطا، تؤكد ان الانسان يجب ان لا يضحي بشهوته الحقيقيه في إدراك الشهادة أو النصر على العدو بسبب هذه الشهوات الإيه؟ الزائلة التي تتمثل في النساء وفي الإيه؟ وفي البنين وفي القناطير الإيه؟ المقنطرة، وفي الإيه؟ وفي الخيل المسومة، والأنعام والأنعام والحرس. حين تسمع كلمة الحرس تفهم أن المراد بها الزرع، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تعلم أن الله حين ينبت لك أشياء بدون معالجتك يريد منك أن تستنبت أشياء بمعالجتك، وهذا لا يتأتى إلا بعملية الحرس. والحرس هو إهاجة الأرض، ارتباطات تربة جامدة تقوم لازم تهجها بالحرس. معنى تهجها بالحرس تفك ايه؟ يبوستها وتلاصق ذرتها، لان يبوستها وتلاصق ذرتها ما يكونش بيئة للنبات، لان النبات يحتاج الى الماء ويحتاج الى الهواء، ويحتاج انك انت تمهد لشعيراته البسيطه ساعه تخرج انها تجد تربه سهله تمشي فيها الى ان تقوى. يبقى الحرس بيعمل ايه؟ بيثير الارض، يثيرها يعني يخليها ايه؟ ليلة متفككه. علشان ايه؟ عشان تستطيع البذره، لان البذره اي بذره اي حبه من الحبه دي اودع الله في فلقتيها مقومات الحياه الى ان يوجد لها جذر ياخذ مقومات الحياه من الارض. كل ذلك من الشهوات في النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرس، كل هذا بجلاله اذر عندكم متاع الحياه الدنيا. والى لقاء اخر ان شاء الله.